ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، يعني قطعنا شوطا كبيرا في الكلام في قضية الإيمان. والحقيقة يعني كان هناك كتاب الإيمان لأبو عبيدة قاسم بن سلام، وكذلك لمن كبير والإيمان الأوسط، وبعض المحاضرات في هذا الباب. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا مع كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وبعده كتاب الإيمان لأبي يعلى رحمه الله تعالى. ويعني لا أطيل في هذا، أبدأ مباشرة في هذا الكتاب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم. أخبرنا الإمام الزاهر والورع أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي الصوفي قراءة عليه، وأنا أسمع في يوم الأربعاء 16 ربيع الأول سنة 23 سنة 23 و600، قيل له: أخبركم الإمام الصالح أبو عبيد الله محمد بن علي بن محمد الراحبي قراءة عليه وأنت تسمع، وذلك في الثامن من شهر رجب سنة 75 و500 بفسطاط مصر. فأقر به وقال: نعم. قيل له: أخبركم الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم بن علي البزاز المدني بفسطاط في شهر ربيع الآخر سنة 15 و500؟ فأقر به وقال: نعم، أنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي الفسوي قراءة عليه يوم الجمعة في 19 من شوال من سنة 41 و400. أنا أبو محمد حدثنا أنا بمعنى حدثنا يعني حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري قراءة عليه، حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكعي الكوفي قراءة عليه، وذلك في يوم السبت لسبع ليال بقينا من سفر سنة 97 و200. حدثنا أبو بكر، هذا هو السند الذي روي به هذا الكتاب، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي قال: ما ذكر في الإيمان، ما ذكر في الإيمان، فذكر بضع أحاديث، عدة أحاديث مسندة في هذا الباب. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خاليا قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخ. بخ هذه كلمة تقال استحسان، يعني بخ. لقد سألت عن عظيم، هذا أمر عظيم جدا، أعظم ما يمكن أن مبتغى الإنسان في هذه الحياة الدنيا الجنة، وهو يسير على من يسره الله يعني عليه: تقيم الصلاة المكتوبة، ذكر أركان الإسلام، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتلقى الله لا تشرك به شيئا، وهذا هو أول الواجبات، عبادة الله تبارك وتعالى، توحيد الله. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ فأما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، يعني سلم من النار، من أسلم سلم. والإسلام إذا ذكر احتوى الإيمان، يعني إذا ذكر وحده جاء معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر فللإسلام معنى وللإيمان معنى كما هو معلوم. قال: من أسلم سلم، يعني سلم من عذاب الله عز وجل، سلم مما يلقاه الكفار في الدنيا، ومن عذاب الله يوم القيامة في الآخرة. وأما عموده فالصلاة، الصلاة من أعظم شؤون الدين بعد الشهادتين. وأما عموده، كلمة عموده، والخيمة لا تقوم إلا بعمودها الوسط، فإذا كسر هذا العمود يعني سقطت الخيمة، سقط الإسلام كله. وأما ذروة سلامه فالجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله أمر عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ترك قوم من الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. ويعني طبعا الحديث صحيح بشواهده، وحث النبي صلى الله عليه وسلم حثا كبيرا جدا على الجهاد، قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. طبعا ودرجة النبوة أعظم من درجة الشهادة مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فهذه المنازل كلها منازل عظيمة، فمنزلة النبوة أعظم من ذلك كله. ومع ذلك تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة لما لها من الأجر عند الله تبارك وتعالى، ولما لها من الشرف. قال: حدثنا عبيدة، ويعني خلينا نقول نذكر السند، لا نذكر السند كله، يعني ذكر بسنده كما هي عادتنا عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ثم ذكر نحوه. طبعا الحديث صحيح بطرقه وشواهده كما سبق، يعني لو أريد أن أطيل في التخريج كذلك. قال حدث قال وذكر بسنده كذلك عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. لن يجد رجل، حديث عند أحمد وغيره وحديث صحيح، أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. ويؤمن بالقدر كله. طبعا أربع لن يجد طعم الإيمان: لا إله إلا الله، التوحيد، أصل التوحيد، وأني رسول الله، شهادتان، بعثني بالحق. فمن لم يقر بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، وبأنه ميت ثم مبعوث، وهذا الإيمان باليوم الآخر ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. طبعا هذه المعاني مذكورة في حديث جبريل الطويل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر بسنده في الحديث الرابع عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال وعليك، قال إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد بن بكر، فهم أخواله في الرضاعة، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد مسألتي. في الرواية الأخرى فمشدد مسألتي إياك، ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك. قال خذ عليك يا أخا بني سعد. قال من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال الله. قال فناشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال نعم. قال من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهن الرزق؟ قال الله. قال فناشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال نعم. قال فإن وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فناشدتك بالله أهو أمرك؟ يعني الله عز وجل. قال نعم. قال فإن وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنرده على فقرائنا، فناشدتك بالله أهو أمرك؟ قال نعم. ثم قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها، يعني لا غرض. قال ثم قال أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها، ومن أطعني من قومي. ثم رجع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. حديث طبعا السند كسند ضعيف، لكن الحديث موجود في الصحيح. ثم ذكر بسنده كذلك رحمه الله عن أنس، وطبعا ابن أبي شيبة متقدم، عن أنس قال كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان يعجبنا. هذا الحديث في البخاري ورواه أحمد كذلك وأصحاب السنن. وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، من أهل البادية، رجل لا يعرف أنه ممنوع من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله، فيسأله ونحن نسمع، يريدون أن يستفيدوا وأن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتى رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا؟ قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا الحج. والزعم قد يأتي بمعنى القول، لأن قال أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا. قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. وهذا من الأحاديث التي يستشهد بها على عدم وجوب ما سوى الصلوات الخمس مثلا من النوافل، وما سوى شهر رمضان، وما سوى الزكاة المفروضة، يستدل به أهل العلم على هذا. وذكر فيه أركان الإسلام، ذكر فيه أركان الإسلام، وقلت أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل معه الإيمان، وكذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل معه الإسلام، وإذا ذكر فللإسلام معنى وللإيمان معنى. ثم ذكر بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية. الإسلام علانية هي الأركان المشهورة، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإيمان في القلب. والإيمان في القلب هو أن تقر بقلبك، ولذلك من نطق بلسانه وعمل بجوارحه ولم يقر بقلبه كان منافقا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. حديث بهذا السند الذي ذكره ضعيف، ولكن له شواهد. طبعا حدثنا مصعب ابن المقدام، حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وكذلك ضعيف. قال حدثنا أبو أسامة، ذكر بسنده كذلك عن علي رضي الله عنه قال: الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، نقطة صغيرة، لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا، زيد البياض حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. والذي نفسي بيده، لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. والإسناد منقطع في هذا الحديث. وذكر بسنده كذلك عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود نفسه يقول: إن الرجل لا يذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء إلى نكتة سوداء إلى نكتة سوداء، لأن يتغلف القلب بالسواد، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والطاعة كذلك ينكت فيه نكتة بيضاء بيضاء بيضاء إلى أن يتغلف بالبياض، فيعرف الحق إويا له الحق من الباطل. قال: ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء، يعني السوداء. وذكر بسنده كذلك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة طبعا بن الزبير قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. وإسناده صحيح. استدلوا بنقص الأمانة على نقص الإيمان، هذه مسألة كأنه من لوازم نقص الإيمان أن تكون الأمانة ناقصة، أو العكس، من لوازم نقص الإيمان أن تنقص الأمانة، لازم نقص الأمانة أن يكون الإيمان في القلب ناقصا. وذكر بسنده عن عبيد بن عمير قال: الإيمان هيوب. الإيمان هيوب يعني يهاب أهله، فعول بمعنى مفعول، فالناس يهابون أهل الإيمان لأنهم يهابون الله تعالى ويخافون. الإنسان كلما كان أخوف من الله تبارك وتعالى خافه الناس وهابوه. وقيل فعول بمعنى فعل، أي أن المؤمن يهاب الذنوب، لأنه لولا الإيمان ما هاب الذنوب ولا خافها. وهذا ما رجحه عبيد القاسم بن سلام: الإيمان هيوب، الإيمان هيوب. وذكر بسنده كذلك عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم الغفاري يوم النحر ينادي في الناس بمنن: لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. وحديث صحيح ثابت: لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، فلا يدخل غير أهل الإيمان. الحديث عند أحمد وفي السنن، وهو حديث صحيح لا إشكال فيه. فيفهم من الحديث أن من لم يكن مؤمنا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، فلا يدخلها يهودي ولا نصراني ولا كافر ولا وثني ومن شابه هؤلاء. وذكر بسنده كذلك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. إسناده صحيح. لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، أنه قد يفعل ذلك وقلبه خاون من الإيمان، لكن الذي يدل على الإيمان دلالة حقيقية الأمانة، أداء الأمانة. قال: لا دين لمن لا أمانة له. وذكر بسنده كذلك عن جده عمير بن حبيب ابن خماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. والمعنى صحيح وثابت من أوجه أخرى، الإنسان إذا أكثر من الطاعة كان ذلك سببا في زيادة الإيمان، يزيد وينقص. وإذا غفل الإنسان ونسي وضيع الطاعة فلا شك أن الإيمان ينقص في قلبه. والحديث والمعنى صحيح ومشهور ومعروف، ولكن هذا الحديث على وجه الخصوص فيه في إسناده ضعف وانقطاع. وذكر بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني، اللهم لا تنزع. الله عز وجل هو الذي يثبته في القلب الذي ينزعه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا إسناد صحيح في المصنف مصنف ابن أبي شيبة، وذكر بسنده كذلك رحمه الله عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. الإيمان نزه، كأنه منزه عن الأعمال السيئة، الإيمان نزه، وفي و أو أو تره يعني بعيد عن كل شيء من الأعمال، الأعمال الخبيثة. الإيمان نزه، فمن زنى فارقه، طبعا نقص على الزنا السرقة والنهبة وما شابه ذلك. الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. وذكر بسنده كذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإسناده صحيح عند أحمد وأبي داود والترمذي، وذكره طبعا ابن أبو شيبة في المصنف: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحسن الخلق دليل على كمال الإيمان، حسن الخلق. وذكر بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إسناده حسن. وذكر بسنده كذلك عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فورد من طرق كثيرة جدا. وذكر بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وذكر بسنده عن يعلى بن حكيم قال: أكبر ظني أنه عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. الحياء والإيمان، فمن لا إيمان له لا حياء له، من لا حياء له لا إيمان له. قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إن الحياء والإيمان، نذكر هنا شعب الإيمان، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. شعب الإيمان حسن الخلق، قرنا جميعا. فإذا وكذلك الأمانة، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وذكر بسنده كذلك عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا تزكي نفسك، لا تقل إني مؤمن، فالله عز وجل هو أعلم بمن اتقى. الله عز وجل يقول: لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فلا يشهد الإنسان نفسه بالإيمان، لكن لو قال ذلك على اعتبار أنه لا يشك في أن رسول الله حق وأن الشهادة حق، ولا يشك في إجابة الصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا لا بأس به، لكن لا يكون من باب التزكية. ثم ذكر بسنده عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: عبد الله بن مسعود: إني لقيت ركبا، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. قال فقال: ألا قالوا نحن من أهل الجنة. يعني إذا شهد لنفسه بالإيمان فلا يشهد نفسه بالجنة، ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وقد بوب البخاري في كتابه بابا، باب لا يقال فلان شهيد، ولكن يقال نحسبه كذلك، فلو قال هذا، لأن هذا تزكية للنفس. وذكر بسنده كذلك عن القمة قال: قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. وهذه الأسئلة كلها صحيحة. وذكر بسنده كذلك عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عقبة أن عائشة قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله، استثناء، قال إن شاء الله. إن شاء الله الإنسان لا يعلم بما سيختم له، أنتم المؤمنون إن شاء الله، فيجوز الاستثناء في الإيمان بهذا المعنى. وذكر كذلك بسنده عن أبي عبد الرحمن قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن، فلا يشكن. إسناده ضعيف. وذكر بسنده كذلك عن عبيد الله بن يزيد قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه، فلا يشك في إيمانه. وإسناده صحيح. وذكر بسنده كذلك موسى بن أبي كثير عن رجل لم يسمه عن أبيه قال: سمعت ابن مسعود يقول: أنا مؤمن. طبعا إسناده ضعيف لأنه فيه رجل مجهول. وذكر بسنده عن ابن طاووس عن أبيه وعن مجل عن إبراهيم أنهما كان إذا سئل قال: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، إذا سئل عن ذلك يعني. وإسناده صحيح. وقال: حدثنا أبو عوية عن الشيباني قال: لقيت عبد الله بن معقل قال: فقلت: إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال: فقال عبد الله ابن معقل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. وذكر بسنده كذلك عن صوار بن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن هاهنا قوما يشهدون علي بالكفر. قال: فقال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم؟ يعني إذا قلت لا إله إلا خلاص، والإنسان يؤخذ بظاهره، فإذا قال لا إله إلا الله وأتى بفرائض الإسلام بأركان الإسلام وشعائر الإسلام، فليس لأحد أن يكفره إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام. وذكر بسنده عن أبي قلابة في الأصل علاقة عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان، نادى الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل. وذكر أن ملتنا هي ملة أبينا إبراهيم الحنيفية، وكذلك قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وذلك قال: تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان. سنده صحيح. وذكر بذلك عن سنده بسنده عن سلمة ابن صبرة قال: خطبنا معاذ بن جبل فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، أنتم المؤمنون. هذا سنده ضعيف. وذكر بسنده عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، جعل ذلك من علامة الإيمان. وعبد الله بن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، من الصلاة يعني. وذكر بسنده عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. وتكلمنا عن مثل هذا الحديث كثيرا قبل ذلك، وقلنا ليس معنى هذا أنه ترك أركان الإسلام، فإن ترك أركان الإسلام بالكلية وترك جنس العمل كان كافرا، لا يخلد في النار. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضره، ما يزن ضره. وهذا في الصحيحين. والمعنى أنه قال لا إله إلا الله وأتى بأعمال الغير، أن هذه الأعمال لم تصل به أن يدخل الجنة، فيدخل النار فيتطهر من ذنوبه ثم يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. وذكر بسنده كذلك عن عامر بن سعد عن أبيه أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فقال سعد: والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فقال ذلك ثلاثا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا. والحديث صحيح عند مسلم وغيره. مسلما يعني درجة الإيمان، درجة التزكية. وذكر بسنده كذلك عن أبي عثمان عن سلمان قال: يقال له سل تعطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واشفع تشفع في حديث الشفاعة، وادع تجب. قال: فيرفع رأسه فيقول: رب أمتي أمتي، مرتين أو ثلاثة. قال سلمان: فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. فقال سلمان: فذلكم المقام المحمود الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. وذكر بسنده كذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني، أو قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن. حديث صحيح ثابت لا إشكال فيه. والمعنى أنه لا، ليس في الحديث تكفير لمن فعل هذا، وأنه مرتكب لكبيرة، لأن كان طبعا مستحلا لذلك فيكفر، لكن يرتفع الإيمان فوقه كما قال في الحديث: كأنه ظل فإن نزع عاد إليه. ومرتكب لكبيرة طبعا من أعظم الكبائر التي ذكرت في الحديث، وأصحاب الكبائر إن لم يتوب إن تابوا تاب الله عز وجل عليهم، فإن ماتوا قبل أن يتوبوا كان أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبوا في النار بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون ويدخلون الجنة إن كان معهم أصل التوحيد، كما ثبت ذلك في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بسنده كذلك عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإياكم إياكم، يعني إياكم أن تقعوا في هذه الكبائر. وهذا الحديث صحيح بشواهده. وذكر كذلك بسنده عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن. وصحيح بشواهده كذلك. وذكر بسنده يعني ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني نحو الحديث الصحيح، طبعا صحيح بشواهده. وذكر بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة أو البذاء في الأصل المزاد من الجفاء، والجفاء في النار، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وهذا حديث صحيح بشواهده كذلك، وصحيح لغيره الحياء. وذكر شعب الحياء من شعب الإيمان، والبذاء من شعب الكفر. قال: من الجفاء، والجفاء في النار. فشعب الإيمان هذه الشعب كلها، وهذه الطاعات كلها من الإيمان، من شعب الإيمان. ذلك المعاصي من شعب الكفر، ذلك المعاصي من شعب الكفر. غير أن الإنسان لا يقع في الكفر إلا إذا استحل تلك المعاصي، إلا إذا استحل تلك المعاصي. والبذاء معناه الفحش في القول. وذكر بسنده كذلك عن الحسن عن جابر بن عبد الله أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. الصبر والسماحة. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. وصحيح بشواهده كذلك. وذكر بسنده كذلك عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. وعند مسلم هذا الصحيح ثابت لا إشكال فيه، بين العبد وبين والكفر ترك الصلاة. ولذلك يعني يشددون في أمر الصلاة ما لا يشددون في أمر ركن آخر من أركان الإسلام. وذكر بسنده كذلك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وصحيح كذلك عند مسلم. وذكر بسنده كذلك عن حسين بن واقد قال: سمعت ابن بريدة يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها، يعني بيننا وبين اليهود والنصارى ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن أشد الأحاديث في هذا الباب حديث صحيح. و روي كذلك عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من لم يصلي فلا دين له. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا، غير أن المعنى صحيح وثابت في عدة أحاديث كثيرة. وكذلك ذكر بسنده عن أبي المليح عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العصر فقد حبط عمله. وحديث صحيح: من ترك العصر فقد حبط عمله. وكانوا يخافون من هذا جدا، ويشددون على أولادهم في ترك صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وذكر بسنده عن أبي المهاجر عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد عن هشام الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي، وحديث كذلك صحيح. وذكر بسنده عن أبي الدرداء: من ترك العصر حتى تفوته، هذا من كلام أبي الدرداء، من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال: وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. وهذا حديث فيه ضعف في الوقف والرفع. ذكر بسنده عن قسامة بن زهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وذكر بسنده كذلك عن مجاهد قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن، إن أفضل العبادة الرأي الحسن. وصحيح. وعن ابن أبي شيبة في المصنف. وذكر بسنده كذلك قال: قلت لعطاء: إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. قال: فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون، وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. هذا إسناد ضعيف. أكتفي بهذا القدر إخوة الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.